ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيرا يرددون آيات الرحمة وآيات العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه ليتأثر وأيضا أن يبكي الناس. ما رأيكم في الترداد الكثير للآيات 4 مرات بعضهم 3 مرات أقل أو أكثر؟ لا أعلم هذا، لا أعلم هذا بأسد لقصد حث النفع الخشوع والتدبر والاستفادة. قد روي عن صلى الله عليه وسلم أنه ردد قوله تعالى إن تعذبه فإنه عباده وإن تغفره فإنك أنت العليم، رددها كثيرا عليه الصلاة والسلام. الحاصل إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء بل لقصد صالح وقصد خشوع قلبه خشوع من وراءه فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان يرى أن ترداده لذلك قد يزعجهم ويحصل من الأصوات يعني مزعجة فتكون ذلك أولى حتى لا يحصل تشويش. أما إذا كان ترداد ذلك لا يترتب عليه إلا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة هذا كله خير. أما إذا كان يترتب عليه مثل ما أشرت إليه إزعاج وأن الناس لا ينضبطون فلعل سرك ذلك أولى. أحسن الله إليك.